بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعض، فإن له من دوائر الفرح والسرور والنشوة والحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى باستضافة كريمة شيخنا الحبيب وشيخنا الفاضل الشيخ شهاب بن حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان آل السلف في رمضان. فليتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم أما بعد، حال السلف في رمضان هم كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون به في أعماله ويسارعون ويتسابقون إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لأنها أيام معدودات كما قال الله عز وجل. ورمضان أو شهر رمضان يختلف عن الشهور كلها، أن الله سبحانه وتعالى جعله مباركا وجعل الحسنات فيه مضاعفة والسيئات تمحى في هذا الشهر العظيم. وكان الصحابة السلف رضي الله عنهم أجمعين كانوا أحرص الناس على الخير، كما قال الله تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونحن نريد أن نعرف حال سلف في رمضان معشر السلفيين، معشر المسلمين السلفيين أهل السنة، حتى نسير على طريقتهم، حتى نصل إلى هذا الخير الذي كانوا يسعون إليه، حتى لا نخالف المنهج الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا وهدانا إليه ببعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلينا يعلمنا الخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أجود الناس، أجود من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان، حيث كان يأتي جبريل عليه السلام وكان يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا في هذا الشهر. ولما كان آخر رمضان في حياته صلى الله عليه وسلم قرأه مرتين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله واعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكفت زوجاته رضي الله عنهن. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعتكفون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يشتغلون بتعليم العلم للمسلمين. فإذا دخل شهر رمضان تفرغوا للعبادة وامتنعوا عن كل ما يشغلهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يجتنبون المعاصي في رمضان وفي غير رمضان، ولكنهم كانوا يحرصون على ألا يكون معصية لله عز وجل. فاحفظون ألسنتهم وجوارحهم عن إيذاء أحد كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك قول الزور والعمل به. من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. الإنسان يتعب نفسه في ترك الطعام والشراب، ولكنه يفعل ما يغضب الله عز وجل. والله غني عن أن يترك طعامه وشرابه وهو في هذه الحالة. فعليه، فالمقصود من الصيام هو تقوى الله عز وجل، مخافة الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن في كل وقت وفي كل حين. في رمضان أشد من غيره من الشهور، لأن الحسنات تضاعف فيه وتمحى فيه السيئات وتصفد فيه الشياطين ومرض الجن. هذا خير عظيم يا أخي المسلم، هذا خير عظيم لك ولكل المسلمين، فلا تضيع هذه الفرصة العظيمة، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذا الخير العظيم الذي كانوا يسعون إليه، وسارع إلى ذلك، فإنها أيام معدودات، أيام قليلة تمر سريعا، وإذا مرت فلا ينفع الندم. سارع إلى مغفرة الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنفق على الفقراء والمساكين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذا الشهر، يكون جوادا كريما مع الله عز وجل في كل أنواع العبادة، في صلاتك وفي صيامك وفي صدقتك وفي ذكرك لله عز وجل، في قراءة القرآن، حتى تنال رضا الله عز وجل. واحرص في العشر الأواخر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل وصحابته الكرام على الاعتكاف في المسجد والتفرغ لعبادة الله عز وجل حسب إمكانك، حسب عملك، المانع أن تأخذ إجازة وتتعبد الله عز وجل. فإن البعض يأخذ إجازة لغير ذلك من أمور الدنيا، أخذ إجازة لطاعة الله عز وجل، لعبادة الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه الحياة وهذه الصحة وهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد التي فقدها غيرك. عليك أن تشكر الله عز وجل ولا تتكاسل عن الشكر، والشكر لله عز وجل يكون بالزيادة في طاعة الله عز وجل. فلا تترك هذا الفضل العظيم، ولا تترك هذا الخير الذي إن فاتك كل شيء، فتجاهد نفسك وتدعوها إلى الخير. النفس تأمر بالسوء فلا تنقاد لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول تعالى الإنسان يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وروض هذه النفس أخي المسلم على طاعة الله، على عبادة الله، وخصوصا في هذه الأيام التي فيها الفرصة متاحة لك، بأن الشياطين مكبلة، مرض الجن مكبلين في هذا الشهر، وهم الذين يوسوسون للنفس الأمارة بالسوء ويزينون لها ويضيعون عليها الفرص الكبيرة. الفرصة أمامك عظيمة أخي المسلم. واقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدي بالسلف الصالح في أعمالهم، فهم اجتهدوا حتى ينالوا رضا الله عز وجل، وأنت عليك أن تكون مثلهم، تجتهد حتى تنال رضا الله عز وجل وتنال الجنة بإذن الله التي عرضها السماوات والأرض كما قال الله عز وجل. فعليك أن تتقي الله في هذا الشهر وتخاف الله ولا تقترف المعاصي والمنكرات ولا تضيع أوقات الصلوات ولا تضيع وقتك في اللهو ولا في العبث، بل سخر هذا الوقت في طاعة الله عز وجل وفي رضا الله كما كان يفعل سلفنا الصالح. فنحن الآن وقد مر ثلث الشهر، بهذا يتبقى الثلثان. إن كنت ضيعت ما فات فعليك أن تدرك ما سوف يأتي، ولا تستمع للشيطان ووساوس الشيطان الذي يسوف لك الأمور ويجعلك تتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإنك لا تدري أخي المسلم، لا تدري ولا يدري كلنا، هل يعيش أحدنا حتى يكمل هذا اليوم؟ هل يعيش أحدنا حتى يكمل هذا الشهر؟ هل يعيش أحدنا حتى يأتي رمضان آخر؟ لا يدري أحد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان لا يعرف ماذا سيكون حاله غدا، أنت اليوم في هداية وبفضل من الله سبحانه وتعالى في سلوك الطريق المستقيم، فلا تدري هل تستقيم على ذلك أو تستمر استقامتك على هذا الطريق أم لا. القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء كما ورد في الحديث، ولا يأمن المسلم مكر الله. عليك أن تجاهد نفسك وتدفعها إلى طاعة الله عز وجل، وتزداد من الخير الذي في هذه الأيام، ولا تقصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق. تراه أم المؤمنين رضي الله عنها فتقول: ولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ يقول: بلى، أفلا أكون عبدا شكورا، أو أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإن نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له، نحن في حاجة شديدة إلى فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وإلى مغفرة الله ورضوان الله علينا، فعلينا أن نستغل هذه الفرصة العظيمة في هذا الشهر، وندرك ما تبقى منه. إن كان فاتنا ما فات فقد ضيعناه، علينا أن ندرك ما بقي منه قبل أن يفوت الأوان، ونستعد للعشر الأواخر إذا دخلت، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام التابعين. ونعتكف في مسجد من المساجد التي تكون قريبة من بيتنا أو بعيدة حسب المساجد التي يعتكف فيها، ونتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، ونكثر من العبادة، ونجتهد في العبادة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، فكان يشد المئزر، وهذا كناية عن أنه يترك الشهوة حتى في ليلة رمضان. فالشهوة وهي اتيان زوجة في ليلة رمضان مباح في غير العشر الأواخر التي إذا اعتكف الإنسان في المسجد فينقطع عن اتيان الزوجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة تكون في حال الإفطار لا في حال الصوم، لأن رمضان كله اتيان الزوجة في النهار حرام، رغم أنه في غيره حلال، ولكنه في نهار رمضان حرام في كل شهر رمضان. وفي ليالي رمضان قبل العشر الأواخر حلال إن كان الزوجة، ولكن في العشر الأواخر إذا كان أحدنا معتكفا فيمتنع عن إتيان زوجته في العشر الأواخر إذا كان معتكفا، ولكنه يأكل ويشرب في ليل رمضان أي بعد المغرب حتى أذان الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله. هذه تعليم الله سبحانه وتعالى التي ينبغي على كل مسلم أن يعمل بها ويتقيد بها ولا يمشي على هواه، لا يجعل رمضان هذا على هوى نفسه، فأن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وليس أنت الذي شرعته لنفسك أخي المسلم، فعليك أن تلتزم بتعاليم الله في هذا الشهر بأوامره وتعمل بها وتترك نواهيه، حتى وإن كانت حلالا في الأصل فعليك أن تتركها كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين تابع التابعين. عليك أن تتخلق بالأخلاق العالية كما كان أو كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان صلى الله عليه وسلم وكما كان صحابتي الكرام يتخلقون ويتأدبون بأداب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تكون قدوة لإخوانك المسلمين، لأولادك في بيتك، تعلمهم الخير، تعلمهم العبادة والمحافظة على أوامر الله والبعد عن نواهي الله عز وجل. عليك أن تعمل، أن تتعلم ثم تعمل وتعلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا صحابته الكرام وكما علمنا من سار على نهجهم إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من السابقين إلى الخيرات وإلى فضل الله سبحانه وتعالى ورضوانه، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم ونحن في طاعته وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تركنا عليها المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.